يجب أن لا يأسوا، يجب أن يعملوا وأن يدعوا إلى الله وأن يصبروا وأن يوضحوا للناس وأن يحسنوا الظن بمولاهم، ولهم مثل أجورهم، لك مثل أجور من هداه الله على يديك. إنسان ضال مشرك يهودي أو نصراني أو وثني أو شيوعي، دعوته إلى الله وارشدته إلى الخير وعلمته فهداه الله، لك مثل أجره، لك مثل أجره. إنسان عاقل لوالديه نصحته وأرشدته خوفته من الله وأخبرته ما يجب عليه من بر والدي فهداه الله على يديك، لك مثل أجره. إنسان يتعاطى الربا أرشدته وقلت الربا محرم، عملك هذا محرم، هذا من الربا، اتق الله، فهداه الله على يديك، لك مثل أجره. إنسان يتعاطى الخمر أرشدته وقلت اتق الله، الخمر من أقبح المحرمات. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فهداه الله على يديك، ترك الخمر، ترك الميسر وهو القمار بأسبابك، لك مثل أجره. زوجة ناشدة على زوجها، تعصي زوجها، أرشدتها وعلمتها قلت لها اتق الله، عليك السمع والطاعة، اتق الله، قومي بحق زوجك، فهداها الله بأسبابك، لك مثل أجرها. زوج مسيء لعصة زوجته، مسيء إليها، نصحته ووجهته إلى الخير قلت اتق الله في زوجتك، هي عانية عندك، عليك أن تعايشها بالمعروف، اتق الله فيها، لا تظلمها، فهداه الله على يديك، لك مثل أجره. إنسان يدخن أو يحلق لحيته، نصحته قلت اتق الله، أكرم لحيتك، وفرها. الرسول يقول قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالف المشركين، قصوا الشوارب وعفوا اللحى خالف المشركين، فهداه الله على يديك ووفر لحيته، لك من أجله. ترك التدخين، إن الدخان خبيث ضرته عظيمة في دينك ودنياك وسمعتك، احذر، فهداه الله وترك التدخين وترك مجالس أهله، لك مثل أجله. إنسان يتعاطى الغيبة والنميمة، نصحته وتقول اتق الله، الغيبة محرمة وكبيرة والنميمة كذلك، فهداه الله على يديك، لك مثل أجره. لقوله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجره، فله مثل أجر فاعله. وهكذا إنسان يتكاسل عن صلاة الجماعة أو عن صلاة الفجر فارشدته يا أخي اتق الله، ما أنا بشوف الفجر أو أشوف بعض ما أشوف بعض الصلوات صلي معنا، وهو جار المسجد قريب ما معروف، فأرشدته خوفه من الله وقلت اتق الله، صل مع الجماعة، آدر، حافظ على الصلاة، الصلاة مع الجماعة فرض عليك، لا تشبه في أعداء الله المنافقين الذين قال فيهم سبحانه إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسر، احذر مشابهتهم، لا تشبه المنافقين، بادر إلى الصلاة، صل مع إخوانك في الجماعة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لا تأخر أبدا، جاهدت في ذلك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى هداه الله على يديه. هكذا نساء من أقاربك أو من أهلك أرشدتهم في معاصي يتعاطونها، في تبرج، في تكاسل على الصلوات، في غيبة، في نميمة، في غير أرشدتهم وعلمتهم وحذرتهم من غضب الله، لك مثل أجورهم، سواء كنا زوجات أو أخوات أو بنات أو عمات أو من جيرانك أرشدتهم إلى الله وعلمتهم وحذرتهم محارم الله، لك مثل أجورهم. وهكذا بقية الواجبات المحرمات والمحرمات. إنسان ما يزكي، تعرف أنه ما يزكي أو تتهمه تنصحه، اتق الله، الزكاة فرض، الركن الثالث من أركان الإسلام، اتق الله، هذه زكاة مالك، لا تبخل، هذا الحق اليسير الذي أوجبه الله عليك في هذا المال العظيم أده للفقراء، اتق الله وأدي زكاتك. هكذا إنسان في رمضان يتساهل بالصيام أو ما يصوم أو يتعاطى ما يجرح صومه تنصحه في صيامه، هكذا في حجه تنصحه في حجه حتى يتقي الله في حجه وحتى يحج حجا مارا، النصيحة شأنها عظيم والدعوة شأنها عظيم. فالدعاة إلى الله لهم أجر عظيم، لهم مثل أجور من هداه الله على أيديهم، وهو واجب عليهم، الدعوة واجبة عليهم على قد طاقتهم وعلى قد علمهم. ونحن الآن في أيام الحج، والحجاج كف عليهم أمور، فالواجب على أهل العلم أن يبينوا لهم ويرشدوهم. الحاج عليه إذا وصل الميقات يحرم بنسكه، لا يتجاوز الميقات، وإذا تيسر يغتسل ويطيب كان أفضل، فيلبي إن كان عمره يقول اللهم لبيك عمره، ينويها بقلبه فيقول لبيك عمره، وإن كان حج ينوي بقلبه فيقول اللهم لبيك حجة، ثم يشتغل بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إلى أن يصل مكة وهو يلبي. ومعنى لبيك يعني أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة، مجيب دعوتك، ويصدق في ذلك، عليه يصدق فيستقيم على طاعة الله وعلى ترك معصية الله، ويشتغل بالتلبية في الطريق، وإذا سبح مع التلبية سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو استغفر، أو دعا بدعوات، أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر، كل هذا طيب. إذا رأى منكر نهى عنه، معروف بضاع أمر به، مع التلبية يأمر بمعروف ينهى عن منكر، يسبح ويهلل، يذكر الله، ينصح إخوانه اللي معه، إلى غير ذلك، يجمع بين أنواع الخير. فإذا وصل إلى مكة فكان معتبر شرعا في الطواف، بدأ بالحجر الأسود وكبر وقبله بفمه، وإن لم يتيسر ويقول الله أكبر، فإن لم يتيسر استلمه بيدها وبعصا وقبل طرف يدها وطرف العصا، فإن كان زحام أشاره من بعيد، أشاره بيده وكبر ومضى يطوف سبعة أشواط من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، يذكر فيها الطواف يدعو ما تيسر، ما في شيء لازم، يدعو الله ويذكر الله في الطواف حسب التيسير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملكه ولا حمده على كل شيء قدير، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، اللهم اجعله حج مبرورا وسلم مشكورا كان حج، اللهم اجعل عمره متقبلة في العمرة، يدعو ربه ويتشبه في طوافه، ما يسر الله له من الذكر والدعاء. وإذا كان من الركنين بعد الركن اليماني قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يختم كل شوط بهذا بعدما يصل اليماني يمسح بيد اليماني الركن اليماني ويقول بسم الله والله أكبر، إن تيسر، وإن ما تيسر زحام مشى وقال بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والركن اليماني لا يشار إليه، إن تيسر استلمه وسلمه وقال بسم الله والله، فإذا لم يتيسر زحام مضى من غير إشارة، مضى وقال ربنا آتنا من الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في آخر كل شوط حتى يكمل السبح. فإذا انتهى من السابع كبر وقبل الحجر أن تيسر أو أشار إلى بعيد كان زحام وكبر عند نهاية الشوط السابع، مثل ما بدأ بالتكبير يختم بالتكبير عند نهاية الشوط السابع، الله أكبر، يقبل أن تيسر أو يستلم يده ويقبل يده أو بعصا ويقبلها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقبله إذا تيسر، وربما سلمه بالعصا وقبل العصا، وربما أشار كان بعيد وأشار إليه وكبر عليه الصلاة والسلام، ثم يصلي ركعتين خلف المقام أو في أي مكان من الحرم، إن يسر هذا المقام هذا أفضل، يقرأ فيهما بالفاتحة وقل يا أيها الكافر في الأولى، بالفاتحة وقل هو الله في الثانية، ركعتين خفيفتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن صلاهما في بقية المسجد في المصابيح في الأجوقة في أي مكان من الحرم أجزأ الأمر واسع بحمد الله. ويحذر الزحام والأذى، يحذر يؤذي أحد، لا يؤذي إخوانه الحجاج والعمار، يقول الله جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، ويقول صلى الله عليه وسلم من ضر مسلم ضره الله ومن شق على من شق الله، يحرص أنت يا عبد الله تحرص لا تؤذي أحد من الحجاج والعمار، لا في الطريق ولا في المسجد ولا في ميناء ولا في عرفة، احرص اجتهد لا تؤذي أحد حسب طاقتك، ولا عند رمي الجمار مهما استطعت احدث. وبعد السعي بعد الطواف والركعتين تروح المسعى تكمل عمرتك تسعى سبعة أشواط، تبدأ بالصفاء وتختم بالمروة، تصعد على الصفاء أول شوط تقول تقرأ قوله جل وعلا إن الصلاة مش عائلين، هذا أفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأها عند البدء، نبدأ بما بدأ الله به وتقرأ إن الصلاة من شعائر الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تستقبل القبلة ترفع يديك تهلل وتكبر تدعو تكرر هذا ثلاث مرات، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد لا إله إلا وحده لا شريك له ملكه ولا الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، تدعو بينها ثلاث مرات كرر هذا ثلاث مرات وأنت رافع يديك مستقبل قبلة على الصفا، ثم تنزل تمشي تذكر الله تدعو في الطريق، وإذا كنت بين العالمين أسرعت الرجل يسرع بين العالمين، والرجل والمرأة لا تمشي على مهلها، المرأة تمشي على مهلها، والذكر الرجل ما سوى الذكر والتكبير للمرأة في الرجل جميعا، فإذا صعد من تجاوز العالمين مشى حتى يأتي المروة فيصعد عليها ويقوم مثل ما قال الصفا مثل ما قال الصفا يقول على المروة سواء، إلا قوله إن الصلاة من شعائر الله تقال عند الصلاة فقط عند أول السعي، أما بقية الذكر والدعاء والحمد يقول على المروة مثل ما قال الصفا رافعا يديه مستقبل القبلة، الرجل والمرأة مشروع للجميع حتى يكمل سبعة أشواط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ثم يقصر أو يحلق، وتمت العمرة يحلق أو يقصر إذا كان في هذه الأيام يقصر حتى يبقى الحلق للحج، إذا كان في القعدة أو في هذه الأيام يقصر يسطر في عاره، والمرأة تأخذ منك العميلة قليل من الطرف شعرها قليل تقصر تحلق تمت العمرة، يبقى حلال يلبس ملابسه يطيب يأتي زوجته لا بأس حلال تعب حل تعب، فإذا كان يوم الثامن لبى بالحج الرجل والمرأة كلهم أهل مكة وغيرهم، الحجاج يجون من خارج حلوا من عمرتهم، وأهل مكة اللي بيحجونهم والعمال المقيمين فيها اللي بيحجون يلبون من بيوتهم كل يلبي المكان من خيمته من بيته يغتسل ويتنظف ويطيب أفضل ويلبي بالحج مثل ما فعل عند الميقات، يكون يغتسل ويطيب أفضل يقص شعر أو ظهر يقص ذلك يقص عانته يعني يحلق عانته أو ينزل إبطه هذا يتيسر أفضل ولم هو بلازم، والغسل أفضل ولم هو بلازم لكن إذا اغتسل يكون أفضل، ثم يلبي بالحج من بيته من خيمته، ما يحتاج يدخل مكة إلى الطواف ما يحتاج يروح للحرم من بيته من مكانه يغتسل يتيسر الغسل ويطيب يقول اللهم لبيك حج يلبي بالحج، الرجل والمرأة من محله من بيوته من خيامه، ولا يشرع لهم الدخول إلى مكة إلى مسجد الطواف لا، من مكانه يمشي إلى ميناء يوم الثامن يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في ميناء هذا هو الأفضل، وإن لم يذهب لها إلا يوم التاسع فلا بأس، لكن يذهب يوم الثامن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا أفضل، هذه سنة يوافق يوم الجمعة ترجي يوم الجمعة، والحج يكون يوم السبت يوم عرفة، يوم الجمعة إن شاء صلى جمعة مع الناس ثم ذهب إلى ميناء صلى بها العصر، وإن شاء ذهب إليها ضحى وصلى بها ظهرا وعصرا هناك ركعتين ركعتين، كل وقت كل صلاة في وقت الظهر في وقت والعصر في وقت والمغرب في وقتها والعشاء هذا هو الأفضل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صلى الفجر وهو في هذه السنة يوم الجمعة في هذه السنة يوم التروية يوم الجمعة إذا صلى الفجر توجه إلى ميناء بعد طلوع الشمس، بعد توجه إلى عرفة بعد طلوع الشمس يعني إذا أصبح يوم السبت، أما يوم الجمعة فهو مصبح في منزله يوم التروية في منزله في مكة، لكن يمشي يوم الجمعة يصلي بظهر والعصر بقية نهار الجمعة والمغرب والعشاء ليلة السبت والفجر يوم السبت كل وقت في وقته، ويوم الجمعة إن شاء صلى مع الناس الجمعة وإن شاء ذهب إلى ميناء وصلى بها الظهر، فإذا طلعت الشمس يوم السبت هذه السنة توجه إلى عرفة، لأن يوم السبت هذه السنة يوافق يوم عرفة. ملبي في الطريق، يلبي ما يمشي من مكة يلبي لبيك اللهم لبيك، بعد ما يقول لبيك حجة، عندما يركب دابته أو سيارته يقول اللهم لبيك حجة في طريقه إلى منى لبيك حجة مع النية، ثم يشتغل بالتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وإن كبر أو سبح لا بأس. قال أنس رضي الله عنه لما غدوا إلى عرفات كان المهل من المهل فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، إن لبى أو كبر كله طيب، لكن التلبية أفضل حتى يصل عرفات. فإذا وصل عرفات نزل بها وصلى بها الظهر والعصر قصر وجمع، إن صلى مع الإمام في المسجد طيب، وإن صلى في خيمة مع جماعته فلا بأس، الظهر والعصر في أذان واحد وإقامتين، الظهر ثنتين والعصر ثنتين، ما معها صلاة، لا يصلي معهما ولا قبلهما ولا بعدهما كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الظهر ثنتين في أذان وإقامة، ثم العصر بإقامة أذان واحد وإقامتين، ثم يتوجه إلى محله إلى محل إقامته يدعو الله في عرفات في أي مكان، كلها موقف عرفات، كلها موقف. النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات وقال وقفتها هنا وعرف كلها موقف، كل جميع عرفة موقف، كل إنسان يجلس في خيمته ويدعو الله في مكانه اللي هو فيه من عرفات، يدعو الله ويسبح ويهلل يرفع يديه ويجتهد في الدعاء حتى تغيب الشمس، يرفع يديه ويجتهد في الدعاء حتى تغيب الشمس، سواء على سيارته أو في خيمته، سواء على فراشه، سواء يمشي يذكر الله ويهلل ويذكر ربه يرفع يديه حتى تغيب الشمس. فإذا غابت الشمس توجه الناس إلى مزدلفة ملبين مع الهدوء عدم العجلة وعدم الإيذاء. النبي كان لما انصرف إلى مزدلفة صار يهل للناس السكينة السكينة، فإذا بر ليس بالإيضاء يعني ليس بالإسراء حتى لا يضر بعضهم بعضا، إذا انصرفوا من عرفات على مهلهم في السيارات وغير السيارات، المشروع الهدوء وعدم إيذاء أحد لا بالسيارة ولا بالمشي ولا بالدابة حتى يصل مزدلفة. فإن تعطل في الطريق صلى المغرب والعشاء في الطريق، لا يأخر هاي نصف الليل، لو تعطل في الطريق صلي في الطريق المغرب والعشاء، وإن تيسر له الأمر صلىها في مزدلفة المغرب ثلاث والعشاء ثنتين في أذان واحد وإقامتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يستريح ينام يتعشى اللي يريد بعد الصلاة، حب يتعشى حب ينام. النبي لما صلى جمع الطجع عليه الصلاة والسلام اللهم صل عليه وسلم، فالإنسان بعد ما يصلي المغرب والعشاء يحق رحالهم يحضر أشخاصهم اللي بيتعشى واللي بينام واللي بيتهجد، الأمر واسع الحمد لله. فإذا صلى الفجر صليها بصبح ومكر بأذان وإقامة، صلوا الناس في مزدلفة الفجر بأذان وإقامة، صلي الراتبة اثنتين ثم الفريضة كما يصلي في غير من الأيام، سنة الاثنتين راتبة الفجر ثم الفجر، ثم يبقى في مزدلفة يذكر الله ويهلل ويدعو ويرفع يديه مستقبل القبلة حتى يسفر حتى ينطر النور يتضح النور، فإذا اتضح النور وأسفر ذهب إلى منى قبل طلوع الشمس، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس. فإذا حصل الضعف هيا يصلوا بالليل، الضعف من النساء والشيوخ الكبار والمرضى والأطفال الأفضل لهم ينصرفون من المزلفة بليل بعد نصف الليل، يتوجهوا إلى منى بالليل، أجل لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجهوا قبل الناس قبل حضرة الناس بعد نصف الليل بعدما يغيب القمر، وإن جلسوا ولم يذهبوا إلا مع الناس فلا بأس، لكن إذا تقدموا فهو أفضل قبل زحمة الناس النساء والمرضى كبار السن ونحوهم ومن معهم من أصحابهم وعامل معهم والمصاحبين لهم ينصرفون إلى منزلف إلى منى بعد نصف الليل، ومن رمى الجمرة في آخر الليل فلا بأس، أو ذهب إلى مكة يطوف فلا بأس، الأمر واسع، كل هذا بعد نصف الليل. ومن أخر الرمي إلى بعد طلوع الشمس الضحى فهو أفضل، وإن رمى ضعف في الليل فلا بأس أهون عليهم وأسهل. قد انصرفت أم سلمة مع من معها ليلة النحر للمزدلفة ورمت الجبرة قبل الفجر في آخر الليل. وهكذا أسماء بنت أبي بكر الضعفاء يرمون في آخر الليل في أثناء الليل أسهل عليهم. وإذا ذهبوا إلى مكة للطواف فلا بأس طواف الإفاضة والسعي في حق المتمتع. ومن أخر ورمى بعد طلوع الشمس كله طيب. أما الأقوياء فالأفضل له رميهم بعد طلوع الشمس لقوله لما ورد عن صلى الله عليه وسلم لا تصوموا الجمعة حتى تطلع الشمس. والحديث سنده ضعف لكن الرسول رمى ضحى فالأفضل لمن تيسر له من الأقوياء يرمي ضحى. وإن رمى الظهر أو العصر يوم العيد فلا بأس. وإن لم يتيسر يوم العيد الرمي رمى في الليل ليلة 11 عن يوم العيد أو أخرها مع رمي 11 أخر الجمرة مع رمي 11 إذا ما رماها يوم العيد بسبب عذر ما تأخر يرمي في الليل ليلة 11 مية جمرة العقبة صبيحة صيام. واليوم 11 يرمي الثلاث اللي تلي مسجد الخيف سبع حصيات ثم الوسطى بسبع ثم الجبرة التي تلي مكة جبرة العقبة بسبع كل واحدة بسبع يكبر مع كل حصى الرجل والمرأة بعد الزوال لا قبل الزوال في 11 والثاني عشر. والسنة يقف بعد ما يرمي الأولى تقدم يجعلها يساره ويدعو ربه فاستقبل قبله ويدعو طويل إذا تيسر. ثم الوسطى كذلك إذا رماها يجعلها عن يمينه يدعو ربه فاستقبل قبله ويدعو طويل إذا تيسر ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما الجمرة الأخيرة الثالثة فلا يقف عندها يرميها وينصرف. الجمرة الثالثة يرميها وينصرف في اليوم 11 والثاني عشر. ثم يتعجل إذا أحب يتعجل بعد الزوال بعد رمي الجمرة يوم 12 يتعجل إذا شاء لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. واليومين الحادي عشر والثاني عشر والعيد ليس منها ليس من أيام التشريق. من تعجل في يومين يعني في الثاني عشر ومن تأخر في الثالث عشر. الرسول تأخر في الثالث عشر عليه الصلاة والسلام فرمى في الثالث عشر بعد الزوال ثم ذهب إلى مكة وصلى بها الظهر والعصر يوم الثالث عشر صلى بالأضحى. فلما كان آخر الليل ليلة 14 طاف طواف الوداع عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس الفجر وقرأ بهم سورة الطور. فلما صلى توجه إلى مدينة يوم 14 عليه الصلاة والسلام. هذه أعمال الحج وهذه أعمال العمرة المؤمن يعتني بهذا ويحرص على هذا. وقد بين هذا في المناسك بين أهل العلم في المناسك ومن ذلك منسك الذي كتبنا التحقيق والإيضاح بينا في هذا. ننصح الإنسان يقرأ المناسك طيبة يستفيد منها هو أحوان يقرأونها جميعا يستفيدوا. وعلى الحاج يبيت في منى ليلة 11 و12 في منى يبيت إلا من له عذر كالسقاة والرعاة والمرضى فلا حرج عليه بهذا المبيت. وأما عشر ذي الحجة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح إلا أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر. قال الرسول ولا جهاد في سبيل الله قال ولا جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وروى أحمد وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أعظم عند الله من هذه الأيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فأكثروا فيهن من التهليل والتحميل والتكبير. وكان ابن عمر رضي الله عنهما وأبو هريرة يخرجان أيام العشر في الأسواق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهن يعلمان الناس التكبير. هذه الأيام أيام فاضلة يصحب فيها العمل الصالح والصيام والإكثار من ذكر الله والصدقات. ولا سيما هذه الأيام الحجيج قد يكون فيهم الضعيف والمحتاج فالصدقة فيهم وفي سائر الفقراء مطلوبة في هذه الأيام العظيمة. فالمؤمن يلاحظ أحوال الحجاج يحسن إليهم يحذر إيذاءهم يحذر كل ما يؤذيهم يحرص على مساعدة لهم في الصدقة من إرشاد والدلالة بتوجيه الخير. كل مؤمن يجتهد، الرجل والمرأة، هذه أيام أيام خير في هذا البلد الأمين، أفضل بلاد الله، الصدقة فيه مضاعفة في الزمان والمكان، الصدقة والدعوة إلى الله والإرشاد والتوجيه إلى الخير كله مطلوب، عيادة المريض مطلوبة، إلى غير هذا من وجوه الخير، الأمر المعروف، النهي عن المنكر. كل واحد حاسب نفسه يحرص أن يبذل الخير لإخوانه من أمر معروف، نهي عن منكر، إرشاد إلى خير، صدقة، مواساة، دلالة على شيء يجهله، كل هذا من باب التعاون والتواصي بالحق. الله يقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدينوا النصيحة، أدينوا النصيحة، أدينوا النصيحة. لمن يرضى؟ لله ولكتابه ولرسوله ولأهل ما تبشر عمته. ويقول صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطهر الخطيئة كما يطهر ماء النار. والله يقول: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم رجل يتصدق الصدقة فيخفيها حتى لا تعلم شمال ما فوق يمين. وإذا دعت الحاجة إلى أظهر الصدقة أظهرها كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك حتى يتأسى به. وهذه الأيام قد يكون في الحجاج الفقير والمحتال، فهم بحاجة إلى الصدقة والمواساة، كما أنهم بحاجة إلى الدلالة والتعليم والإرشاد والرفق والحذر من إيذائهم. كل واحد من المسلمين يحرص أن لا يؤذي أحد وأن لا يشق على أحد، يحرص على أن ينفعه ويرشده أو يصدق عليه إذا كان فقير. هذه أيام التنافس والخير. الله يقول جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فأنت على خير إذا أحسنت وصدقت واتبعت حال إخوانك وأرشدتهم وعلمتهم وصدقت عليهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر الحجة وأراد أن يضحي فلا يأكل من شعره ولا من أظفاره شيئا. هذه عشر إذا كان يضحي لنفسه أو له ولأهل بيته لا يأكل من شعره سواء الرجل أو امرأة ولا من أظفاره شيئا، لا من شاربه ولا من إبطه، والمرأة كذلك لا من شعرها من شبه لا من رأسها ولا من غيره. لكن لا بأس أن تنقض الرأس، تنقضه وتغسله وتمشطه لا بأس، لكن لا تكده، لا تكده بالضحي، لا تكده لأن الكد يقطع الشعر، لكن تنقضه وتغسله وتمشطه فلا بأس، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي محرمة لما أراد قام بالحج أن تغتسل وأن تمتسل تغسل رأسها، دل ذلك على لا حرج في ذلك. والضحية إذا ذبح الإنسان عنها البيت تكفي واحدة عن الرجل وأهل بيته والمرأة وأهل بيتها، واللي بيضحي هو اللي ما يأخذ شيء، اللي يبذل المال هو اللي ما يأخذ، أما أولاده وزوجته فالصواب لا حرج عليه. الذي يأخذ الذي يبذل المال يشتري الضحية يضحي من ماله عنه وعن أهل بيته هو المسؤول، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، وأما أولاده وزوجته فلا حرج عليهم لأنه هو المضحي عنهم. وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا جميعا الثقة في دينه والثبات عليه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يتقبل منا ومن جميع المسلمين حجنا وعمرتنا وسائر أعمالنا، وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن ومن شرور النفس ومن سيئات العمل، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.